خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. جعل الله الكون كريما برا وبحارا وغيوما. جعل الله الكون كريما برا وبحارا وغيوما. هو ربيعا حلوا ونسيما وثمارا دانية الغصن. خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. يعطينا المولى يعطينا أكثر مما قد يكفينا. يعطينا المولى يعطينا أكثر مما قد يكفينا. يزرع أجمل معنى فينا يسقينا من ماء المزن. يزرع أجمل معنى فينا يسقينا من ماء المزن. خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. جعل الله المؤمن أبدا حقلا يعطي ثمرا وندى. جعل الله المؤمن أبدا حقلا يعطي ثمرا وندى. للخير يمد يدا ويدا ترسم درب الخير بفن. خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. فإذا كان الروح سخية وإذا كان القلب نديا. فإذا كان الروح سخية وإذا كان القلب نديا. زرع المرء هنا في الدنيا ما يجنى في جنة عدن. زرع المرء هنا في الدنيا ما يجنى في جنة عدن. خلق الله ربوع الكون ألبسها ألوان الحسن وإذا حب الخير عليها أبهى ثوب أحلى لون. خلق الله